الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا قد انتهينا بفضل الله جل وعلا في هذه المنظومة المباركة، المنظومة البيقونية، إلى البيت الثامن، ويبدأ فيه الإمام الناظم رحمه الله الحديث عن ألقاب الأسانيد. والسند هو ما علا وارتفع من سفح الجبل، والسند الاعتماد أو الشيء المعتمد، والإسناد هو عزو الكلام إلى قائل، يسنده إليه، ينسبه إليه. وأما في الاصطلاح فالسند والإسناد بمعنى، وهو حكاية طريق المتن أو الإخبار عن طريق المتن. يعني إيه حكاية طريق المتن؟ حكاية يعني هو يحكي الطريق الذي وصل إليه المتن به، فمن ذلك أنه يحكي صيغ الأداء والرواه وصفتهم والمتن أيضا. ولذلك سيأتي معنا الأحاديث المسلسلة، فيحكي أنه حدثه وقائم وهو جالس وهو راكب وهو مبتسم وهو يفعل كذا ونحو ذلك، فيحكي ما حدث في الإسناد، يحكي أنه حدثه أو سمع أو عرضه عليه أو قرأه أو نحو ذلك، كل ذلك داخل في معنى السند، فهو حكاية طريق المتن. وهذا يبين لك خطأ التعريف بأنه سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. طيب، أنواع أو ألقاب أو صفات الأسانيد كثيرة، فعندك أصح الأسانيد، وعندك أوهى الأسانيد، وعندك المسند، عندك المتصل، عندك المنقطع، عندك المعلق، عندك المرسل، عندك المنقطع، المعضل، كل ذلك من صفات الأسانيد. وهو ذكر منها 16 نوعا، وأول نوع ذكره هو المسند، فقال رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. والمسند يعني والحديث المسند هو الحديث المتصل إسناده من راويه، يعني من المصنف أو المخرج للحديث، وليس المراد الراوي، وإلا فقد يكون متصل من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس مسندا، ويكون معلقا، واضح؟ فليس مراده الراوي الذي روى الحديث، وإنما المصنف الذي أخرج الحديث كالبخاري ومسلم أبي داود ونحو ذلك. من راويه حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم، قد ثبت عند أحمد لما خاطب النصارى فجحدوا، أو أهل الكتاب فجحدوا رسالته، قال: أما إني أنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا الاسم ثابت من أسمائه ونسيناه بعد. حتى المصطفى ولم يبن، يعني ولم ينقطع من البينونة، البين الانقطاع الانفصال. وعليه فالحديث المسند هو الحديث المرفوع المتصل. ما الحديث المسند؟ هو الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم المتصل الذي لا انقطاع فيه. ويطلق المسند أيضا على الكتاب الجامع، جزاك الله خير، للأحاديث مجموعة، لأحاديث الصحابي مجموعة في مكان واحد، مسند أبي هريرة، مسند أبي بكر، مسند أبي سعيد، كمسند الإمام أحمد ومسند إسحاق وغير ذلك. لكن المراد هنا المسند يعني الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصل الإسناد. جزاك الله خير. أنا بشربه بيعمل بتاعنا. طيب، وبعض أهل العلم له اصطلاح خاص، زي ابن عبد البر رحمه الله عنده أن المسند هو المرفوع، وعند الخطيب أن المسند هو المتصل. هذا اصطلاح خاص، والصواب ما عرفه به الحاكم، وهو قول عامة المحدثين أنه الحديث المرفوع المتصل، كما عرفه هنا البيقوني رحمه الله. فالذي عليه المعول هو التعريف الأول. طيب، مثال المسند، كما في مسند الإمام أحمد، قال عبد الله ابن الإمام أحمد راوي المسند: حدثني أبي، يعني أحمد ابن حنبل، قال: حدثنا محمد ابن إدريس الشافعي، شيخه الإمام العلم، قال: أنبأنا مالك، شيخه شيخ الشافعي إمام دار الهجرة، عن نافع مولى ابن عمر الإمام السبت الحجة، عن ابن عمر الصحابي الفقيه رضي الله عنه عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بعض، على بيع بعض. وفي رواية الأكثر: لا يبيع أحد على بيع أخيه. وفي رواية عند النسائي: حتى يبتع أو يذر. لا يبيع على أن لا الناهية، لا يبع على أن لا الناهية، والنفي يتضمن النهي وزيادة. وبين فيه حرمة البيع على بيع المسلم ما لم يبتاع، يعني يشتري أو يذر، يعني يترك السلعة. هذا الحديث كما ترى مسند، أنه متصل الإسناد، فأحمد سمع من الشافعي، والشافعي سمع من مالك، ومالك سمع من نافع، ونافع سمع من ابن عمر، وابن عمر سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون متصلا مرفوعا يساوي حديث مسند. وسيأتي معنا، وهذا سنحتاج إليه في المسلسل، أنه مسلسل بالأئمة ومسلسل بالفقهاء، لأن هؤلاء أئمة حديث وأئمة فقه أيضا رضي الله عنهم وأرضاه. وعن الربيع بن سليمان المرادي، وهو راوي كتب الشافعي، قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، أنبأنا محمد بن الحسن الشيباني، عن يعقوب بن إبراهيم، وهو أبو يوسف، ومحمد بن الحسن هو أيضا صاحب أبي حنيفة، ولما يقال أبو حنيفة وصاحباه يعني أبا يوسف ومحمد بن الحسن. والشافعي تلقى من مدرسة أهل الأثر على يد مالك، ومن مدرسة أهل الرأي على مدرسة محمد بن الحسن الشيباني. قال: عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب. والحديث صحيح لغيره كما في الإرواء. الولاء لحمة كلحمة النسب، ولذلك يتوارث به، وهي العصوبة السببية تأتي بعد العصوبة النسبية، يعني ما فيش أولى رجل ذكر من عصبة الرجل الميت يرثوه ذو الولاء كما هو مبين في علم المواريث. وهذا الحديث أيضا مسند لأنه متصل، وهو أيضا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مسلسل بأئمة فقهاء، فالشافعي الناس بعده عيال عليه في الفقه رحمة الله عليه، ومحمد بن الحسن القاضي العلم صاحب أبي حنيفة، وأبو يوسف القاضي العلم صاحب أبي حنيفة، ومنذ قديم والأحناف لهم القضاء وولاية الفتية. ولذلك كان كثيرا في الأزهر ما يدرس مذهب الأحناف لأجل المنصب. ومن اللطائف في هذا الباب ما ذكره السيوطي في الفانيد في حلاوة الأسانيد. الفانيد أصلها البانيد بالفارسية وعربت، وهو نوع من الحلوى، بسنده عن أبي عثمان وهو المازني الإمام اللغوي يقول: سمعت سيبويه، إمام النحو صاحب الكتاب، يقول: سمعت الخليل بن أحمد الإمام الحجة العلم يقول: سمعت ذرا الهمداني يقول: سمعت الحارث العكلي يقول: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. سأل الله أن يجعلنا من أهل المعروف. وهذا الحديث صحيح لغيره كما في الأدب المفرد. هذا الحديث متصل وهو مرفوع وهو مسلسل بأئمة اللغة. إذن المسند هو الحديث المرفوع المتصل، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا، وعليه فكل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسند، وكل مسند متصل وليس كل متصل مسند. قال: وما بسمع كل راو يتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل. وما يعني والحديث الذي بسمع، المراد بالسمع هنا السماع وغيره من طرق التحمل، وليس قصر التحمل على السماع فقط. طرق السماع نحو السماع، طرق التحمل نحو السماع، العرض، العرض كما كان يصنع مالك يقرأ عليه، والوجادة والإجازة ونحو ذلك. طيب يبقى إذن الحديث الذي سمعه الراوي أو تلقاه بطريق تحمل صحيحة، كل راو يتصل، إسناده قال للمصطفى، وعليه فيكون المتصل والمسند عنده سواء. ولذلك استدرك عليه البعض فقال: إسناده للمنتهى فالمتصل. للمنتهى لأنه سواء انتهى إلى الصحابي فهو متصل موقوف، أو للتابعي فهو متصل مقطوع. وإلا لو قال إسناده للمصطفى يعني يكون مرفوع، وهو متصل يبقى متصل مرفوع، يكون هو والمسند سواء. واضح الكلام؟ فالصواب أن يقال إسناده للمنتهى. نعم. وعليه فالمتصل يكون مرفوعا وموقوفا. واختلف في المقطوع، والراجح أنه يكون متصلا ولكن يقيد به، يعني يقال: وهذا متصل إلى ابن المسيب أو إلى ابن سيرين أو نحو ذلك، أو نحو ذلك. والمرفوع كما مر معنا يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم سواء اتصل أو لم يتصل. وعليه الخلاصة أن المرفوع النظر فيه للمتن، والمتصل النظر فيه للإسناد للسند، والمسند النظر فيه للمتن والسند. المرفوع النظر فيه للمتن سواء اتصل أو لم يتصل، مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى مرفوع. المتصل النظر فيه للسند سواء رفع أو لم يرفع. المسند ينظر فيه للمتن والسند. طيب مثال المتصل المرفوع ما رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. الذي يروي في الموطأ من؟ مالك. من شيخه؟ نافع. من شيخه؟ نافع ابن عمر. فهذا حديث متصل وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه خصيصة صلاة العصر وهي صلاة الوسطى، أفضل صلاة، لقوله شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حشر الله أو ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا، نسأل الله السلام والمعافى. ومثال المتصل الموقوف ما رواه أيضا مالك في الموطأ عن نافع سمع ابن عمر يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. اديت لواحد دين لا تشترط عليه إلا القضاء أو موعد القضاء، لا تشترط عليه شرطا آخر. فلو اشترطت عليه مثلا زيادة كان ربا، أو اشترطت عليه نفعا يعني هدي لك الفلوس بس تقضيني مصلحة، فيكون قرضا جر نفع فيكون ربا. لا. ومثال المتصل المقطوع يعني الموقوف على التابعي ما رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله قال: روينا هذا الخبر من طرق عن مالك من رواية ابن وهب وهو المصري وعبد الرحمن بن مهدي عن مالك أن سعيد بن المسيب قال: إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. قال ابن عبد البر: ووصله خالد بن نزار عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، وخالد بن نزار ثقة مصري، انتهى كلامه. فيكون إذن هذا مقطوع متصل من طريق خالد بن نزار عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب موقوفا على سعيد، فهو مقطوع متصل. قال الناظم رحمه الله: مسلسل قل على قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. والحديث المسلسل من السلسلة، سلسلة الحديد لاتصالها على هيئة أو صفة، وهو في الاصطلاح ما يتتابع عليه الرواة على حالة واحدة قولا أو فعلا أو على صفة واحدة، تتابع الرواة على صفة واحدة، وهو على أربع أو قل على خمس: إما أن يتتابع على قول أو على فعل أو على قول وفعل معا، أو يتسلسل بصفة في الراوي أو بصفة في المروي الرواية. نضرب أمثلة: تسلسل قولي وهو الذي ضرب له المثال الأول مثل أما والله أنباني الفتى، أن يكون الحديث مسلسلا بأنبأني أو أنبأنا بصيغة معينة، أو حدثنا يكون مسلسل بالتحديث، أو بسمع مسلسل بالسماع، أو بقول كحديث أول الحديث الأولية كل راوي يقول وهو أول حديث سمعته، حدثني فلان وهو أول حديث سمعته، وبأسانيد تنتهي إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم ويرحمكم من في السماء. هذا الحديث هو أول حديث سمعته من بعض مشايخنا، وهو حديث ومنهم الشيخ صالح العصيمية حفظه الله، وأنا أحدثكم به بأسانيده حفظه الله إلى سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يرحمكم بالضم دعاء، وهو يتضمن الجزاء والدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ويصح على جواب الشرط يرحمكم، جواب الطلب يرحمكم من في السماء سبحانه وتعالى وهو الرحمن، نسأل الله أن يرحمنا. وكذلك حديث معاذ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك أو إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كل راوي بعد ذلك كان يقول لمن يرويه له يا فلان إني أحبك في الله، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة. فهذا مسلسل بالقول، وجاء فيه أنه كان يأخذ بيده ويقول له إني أحبك في الله، ومن بعده يأخذ بيده ويقول إني أحبك في الله. هذا مسلسل بالقول والفعل. ومن المسلسل بالفعل أيضا تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم يده هكذا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أظن حديث اللهم صل على محمد أظن حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، أظنه والله أعلم. وكذلك من التسلسل الفعلي قبض النبي صلى الله عليه وسلم على لحيته وقوله آمنت بالقدر، وهذا يصلح فعلي وقولي معاه. وأيضا سبق معنا التسلسل بالفقهاء أو الأئمة، وهذا من صفة الراوي، من صفة الراوي إن الراوي إمام، إن الراوي فقيه، أو يكون مسلسل بالثقات، أو يكون مسلسل بمن بهم عاهة، كما يروي الأعمش عن الأعرج ونحو ذلك، أو يكون مسلسل بصفة البلد، مسلسل بالكوفيين، بالبصريين، بالشاميين ونحو ذلك، أو في صفة الرواية كمسلسل بالتحديث، بالسماع على ما مر ذكره. طيب ما الفائدة في التسلسل؟ يدل على زيادة حفظ وضبط. طب هل التسلسل لها علاقة بالتصحيح والتضعيف؟ لا، قد يكون مسلسل وهو صحيح أو وهو حسن أو وهو ضعيف. وعامة المسلسلات واهيات كما قال الذهبي، ومراده عامة المسلسلات واهية وإن كان المتن صحيحا، بل أحيانا تكون المسلسلات موضوعة ومكذوبة والمتن صحيح، فيكون الذي زيد على السند هو التسلسل ولا يثبت. والناظم رحمه الله ذكر ها هنا في التسلسل نوعين: النوع الأول القولي، أما والله أنباني الفتى، والثاني فعلي، حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثني تبسما. فقوله مسلسل وهو الحديث الذي اتصف بصفة تتابع عليه رواته سواء كان صحيحا أو ضعيفا، وذلك قال قل ما على وصف أتى، على وصف واحد تتابع عليه الرواه قولا أو فعلا، مثل أما والله أنباني الفتى، فإن هذا يكون قد اتفقوا فيه على صيغة واحدة في الأداء، أنباني حدثني سمعت، كذاك قد حدثنيه قائمة، ويأتي الذي بعده يقول حدثني قائمة، والذي بعده حدثني قائمة، أو بعد أن حدثني تبسما، كما في حديث ابن مسعود عند مسلم في آخر رجل يدخل الجنة ويخرج من النار، قال لهم ألا ضحك، ثم قال ألا تسألوني مما أضحك، قالوا له مما تضحك، قال من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال من ضحك رب العالمين. وكذلك صح أن علي لما ركب على دابة ذكر دعاء الركوب، سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك، ثم قال لمن معه ألا تسألني مما أضحك، قال مما تضحك، قال كذلك فعل رسول الله، ثم ضحك، ثم قال ألا تسألني مما أضحك، فقلت مما تضحك يا رسول الله، قال إذا قال العبد ذلك ضحك الله رب العالمين، ويقول علم عبدي أن له ربا لا يغفر الذنوب أحد سواه، ألا إني قد غفرت له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث فيها إثبات صفة الضحك لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ونقف عند قوله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. حافظ ابن حجر عرفه بأنه كل حديث مرفوع ظاهره الاتصال، وقوله ظاهره الاتصال ليدخل فيه المدلس والمرسل الخفي، هذا ما تقصده. ولكن على الراجح أن المدلس والمرسل الخفي غير متصل، فإنه إذا ثبت أن هذا الحديث من رواية مدلس وقد عن فإنه يكون منقطعا، وإذا ثبت أنه مرسل خفي رواه معاصر عمن عاصره ولم يسمع منه فإنه يكون منقطعا، ولا يكون متصلا والله أعلم. نحكم عليه على القول بانه لو لا انقطاع فيه فده الاسناد صحيح، يعني لا يكون في الحديث المسند الا صحيح. لا يلزم هذا الا اذا كان في نكارة في المتن، هو قد يكون في علة. نعم قد يكون في علة اخرى. نعم نعم انا فاهم كلام محمد، بل قد يكون روي موصولا ومرسلا والصحيح المرسل، ويكون المرسل قد أعلى الموصول أو العكس، والأمر واسع بإذن الله جل وعلا. صلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.